سأعطيكم فائدة كذا سريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإكثار منه سواء في آخر الصلاة يعني بعد نهاية التشهد وقبل السلام أو في غير ذلك له فضل. الله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.